ومن لم يكن كل يوم في زيادة من دينه فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالنار أولى به. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، ثم جعل من أبنائه الأزواج والأقارب، وأنعم عليه في الدنيا بالمطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. أصلي وأسلم على حضرة النبي القائل لكل نبي دعوة، أما دعوتي فقد اختزلتها عند ربي شفاعة لعصاة أمتي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قال ربك لموسى عليه السلام، توسل إليه موسى فقال وعجلت إليك ربي لترضى، أما أنت يا سيدي يا رسول الله فقال لك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم الأسري المذيع بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لأطهر جسد توارى بين أطباق النار، وإلى الروح التي تئن الآن في مقعد صدق عند باريها، في هذه الليلة التي تقام تكريما وإجلالا وتعظيما لراحلنا الكريم والذي برهن عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الجلد للدود والعظم للبلاء والمال للورث والروح إلى باريها. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة قارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقراء الإذاعة والتلفزيون العربي. شرفت بذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا الخمسة بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. وكما شرفت ايضا بذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي الكبير قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينيه فضيله القارئ الشيخ كامل احمد شعيب. اخوه الايمان والاسلام، معذره لعدم اطالتي لانني ارى الاماكن قد ملئت على مصراعيها، مع تلاوه قرانيه مباركه تنقل لحضراتكم عبر اثير موجاتنا الصوتيه والاناره الكهربائية لحاج درويش السيد درويش عميد مقاول هندسة صوتية والإنارة الكهربائية، ومن داخل لؤلؤة صندوقات محافظة الشرقية إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سقف، وبصحبة الأخ الحبيب مخرج هذه الليلة الأستاذ علي بدوي رئيس الموقع الإسلامي على شبكة الإنترنت العالمية بصحبتنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان، مع خير ذي بدء مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وخلق منها زوجها وبث

واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ولا وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا فدفعوا إليهم أموالهم ولا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولن مما ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وإذا قبر فسأل القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه معروفاً

الله كان عليما صدق الله.